الشيطان الرجيم. للإنسان إلا ما سعى.

ما وشيها واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. فدعا ربه Thank you. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء تركناها آية. فكيف كان عذابي وهم الإنسان علمه البيان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الرحمن الرحيم الآن قسم فيها صورة كأن صدق الله العظيم.